في ساح القدس وفي أحيائها الطاهرة وخلف أعمدتها العتيقة وعلى سمع دوي مآذنها الشامخة وقفت ثلة آمنت بربها فزادها الله هدى. فوق أعنة الخيل صهلت بهم عاديات العزة ضبحا، ورأيتهم وسيوف الهمة فيهم مشرعة، إنهم أحباب بيت المقدس. يا ثالث الحرامين إني صابر ومثابر ومعايد وموالي، العيش أصبح غصة وكآبة وأنا أراك ممزق الأحشاء. لهفي عليك وأنت في أسر العداء حتى تعود مطهر الأرجاء. وأذانك العملاق يخترق الفضاء حرا يعطر صفحة الأجواء. صفحة الأجواء. في ساح القدس تواعدنا وبحبل الله تعاهدنا، أن نرنم شوكة من ظلموا ونعيد نداء محمدنا. في ساح القدس تواعدنا وبحبل الله تعاهدنا، شباب الدعوة ما زالوا في أم النور هم الجند. في سيرك يا أسلوب طوار الساحة يشتد، وشباب الدعوة ما زالوا في أم النور هم الجند. بهم الطيار بهم خالد زيد وبلال ومجاهد. بهم الطيار حملوا الأكفان بها ساروا للنصر بهم أمل واعد. ساح القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا، أن نورنا شوكة من ظلموا ونعيد نداء محمدنا. ساح القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا، أن نورنا شوكة. وفي اللد ويافا صفت أجنادك آلافا، وبغزة وجنين وعكا ينطون إلى النصر خفافا. وفي اللد ويافا صفت أجنادك آلافا، وبغزة وجنين وعكا ينطون إلى النصر خفافا.